أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم على محمد وآل محمد. درسنا اليوم العمل العبادي. اتفقت رسالات الله في الصلاة والزكاة والحج والجهاد والأمر بالخير والنهي عن الشر، عليكم السلام، وتولي الصالحين والتبري من المفسدين. لا توجد ديانة سماوية من دون عبادات. كل ديانة فيها صلاة، فيها زكاة، فيها حج، فيها جهاد وأمر ونهي وتولي الصالحين. تولي الصالحين، تولي الصالحين يعني أن تقبل الصالحين أولياء. وما معنى أولياء؟ لأولياء أيضا معاني. من معاني الأولياء بمعنى حكاما. إذا كان شخص من الصالحين فأنت اقبله حاكم، ولا يعني حاكم بالمعنى السياسي فقط، يعني قلد الصالحين، يعني كن تابعا للصالحين، كما يعمل الصالحون اعمل مثلهم. تولي الصالحين. وأيضا تولي الصالحين يعني إذا صالح من الصالحين صار حاكما اقبله. والتبري من المفسدين. التبري مأخوذ من كلمة براءة، من براءة. والتبري من المفسدين، إذا شخص فاسد تكون أنت بريء منه، حتى ولو كان هذا الفاسد مثلا والعياذ بالله من إخوتك، أو كان الفاسد والعياذ بالله أبوك وأمك. فالتبري من المفسدين، إذا شخص فاسد صار حاكما وأمرك بأمر وعادة فاسد فأنت بريء منه، بريء منه بمعنى لا تقبل حكمه. هذا معنى التبري من المفسدين. وهي التي تعتبر في الشريعة الإسلامية، لم يقول الفروع العبادية، يعني فروع العبادة الصلاة، الزكاة، الحج، الجهاد، الأمر بالخير والنهي عن الشر، وتولي الصالحين، والتبري من المفسدين. ولكن ماذا يقول؟ وهي التي تعتبر في الشريعة الإسلامية بإضافة الخمس، يعني مع الخمس. الخمس أيضا من الفروع العبادية، الذي هو شقيق الزكاة. شقيق بمعنى أخ من نفس الأب والأم. الخمس أخ للزكاة. هذه الأمور تعتبر الفروع العبادية، وهذه بالإضافة إلى أن الكتب السماوية مليئة بها، وبالأخص القرآن الحكيم، أمور تأمر بها العقول. كل العقول تأمر بهذه الفروع العبادية، وتستحسنها الطبائع. الطبائع جمع مفرده طبيعة، تقريبا فطرة الإنسان، الفطرة السليمة. صاحب الفطرة السليمة يستحسن هذه الأمور العبادية، يعني يراها حسنة. واضح؟ طبائع يعني ميول، رغبات، نأخذ من كلمة طبيعة يعني خاصية. كل إنسان إذا عرضت عليه هذه الأمور يراها من الأمور المستحسنة الجيد. أليست الصلاة تشكرا، هنا كتب عن الله الأفضل، تشكرا لله لنعمه وخضوعا لعز جلاله. ترمن خضوع، الخضوع هو أن تقبل حاكمية الله سبحانه وتعالى عليك، فأنت خاضع لله سبحانه وتعالى، أن تحت حكمه. أنت تصلي يعني أنت تقبل الحاكمية لله سبحانه وتعالى، أنت تركع لله يعني أنت تقبل أن تكون محكوما لله، وخضوعا لعز جلاله. وهل يرتاب عاقل يرتاب يشك من الشك؟ يرتاب يشك، لا ريب فيه يعني لا شك فيه. وهل يرتاب عاقل في استحقاق الخالق الرازق العطوف الودود؟ العطوف الودود بمعنى الرحيم، للشكر والخضوع. الله سبحانه وتعالى خالق ورازق ورحيم، الآن هل يشك إنسان بأن هذا الخالق لا يستحق الشكر والخضوع؟ لا يرتاب، لا يشك. أليست الزكاة والخمس حقا ماليا يؤديها الأغنياء؟ حقا ماليا يؤديها بمعنى يعطيها، أدى الصلاة بمعنى أتم الصلاة، أدى الزكاة بمعنى أتم الزكاة يعني أعطى الزكاة تماما. يؤديها الأغنياء للمصالح العامة، للمصالح العامة يعني لفوائد عامة الناس، التي منها يعني من المصالح العامة من الفوائد العامة إقامة، التي منها إقامة أود الفقير. أود بمعنى هنا كتب الإعوجاج والإنحناء، الفقير حالته معوجة، تعرف معنى معوجة؟ غير مستقيمة، منحني، هنا بمعنى حالته الاقتصادية، واضح؟ حالته الاقتصادية غير مستقيمة الفقير. فالخمس والزكاة يقوم يعني يجعل الحالة مستقيمة. إقامة أود الفقير يعني إصلاح حال الفقير، هكذا. وترفيه الحياة على البائس المسكين، ترفيه الحياة هنا بمعنى تخفيف المشكلات، فلان مرفه يعني فلان غني من دون مشكلات. بعض الناس في مشكلات كبيرة جدا، بعض الناس في رفاهية، رفاهية بمعنى راحة، ترفيه بمعنى أيضا إراحة. وترفيه الحياة على البائس المسكين، بائس فقير جدا، بدبخت، صارنا بدبخت هك. والمسكين تعرف المسكين غريب. أليس الحج قصدا إلى بيت الله الذي جعله علما للناس؟ الله سبحانه وتعالى جعل البيت الحرام علما للناس، علم يعني رمز، نمونة، نشاني للناس. يتذكرون فيه ربهم ويثوبون إلى رشدهم، يثوبون إلى رشدهم يعني يعودون إلى صلاحهم. الإنسان المعوج إذا ذهب إلى الحاج يثوب إلى رشده يعني يرجع إلى صلاحه. بعض الناس يعتقدون هذا المعتقد، إذا شخص ذهب إلى الحج ورجع أي كلام قال يصدقونه، لا تعرف هذا لا يكذب، هذا حاجي، ليس كذلك؟ وإذا دعا بدعاء يخافون من دعوته إذا كان دعاؤه عليهم، الحاجي دعاؤه مستجاب، لا تؤذوا الحاج إذا كان حاجيا حقيقيا طبعا. ويطهرون بأعمالهم الروحانية رواتب أنفسهم، الرواسب مأخوذ من الفعل رسب. الماء إذا كان فيه تراب والماء استقر يرسب التراب تحت الماء، هذا يسمى رواسب. رواسب بمعنى أشياء زائدة هكذا، هنا بمعنى معاصي وذنوب. هنا بمعنى معاصي وذنوب. بالأعمال الروحانية الإنسان يطهر نفسه من الأعمال من المعاصي والذنوب. رواسب بمعنى معاصي وذنوب. أليس الجهاد دفعا للمفسدين وتطهيرا للأرض عن الطواغيت المسيطرين؟ إذا في جهاد في تطهير أيضا، تطهير للمفسدين وتخليصا للضعفاء. في الجهاد هنالك تخليص يعني النجاة للضعفاء عن براثن الظالمين المستعبدين. براثن جمع مفرده برثن، برثن هو الظفر الكبير، مخلب، الأسد الحيوان له مخلب ظفر كبير. نعم، براثن جمع في اللغة الفارسية تشانغ، ممكن في الأردية أيضا تشانغ. فالظالم لديه براثن، يضع الضعيف تحت براثنه. الآن براثن الظالم ليس هذا الظفر، براثن الظالم الآن راكيت، تعرف راكيت؟ هذا من براثن الظالم، أحيانا أتوم راكيت، أحيانا هيدروجين راكيت مثلا، أحيانا راكيت عادي، هذا البرثن الضعيف هكذا. الآن تخليصا للضعفاء، بالجهاد تنجي الضعفاء من براثن الظالمين المستعبدين. وكثرا لقيود الجهل، عندما تجاهد ضد الظالم أنت تكسر قيد الجهل. ترى من قيد؟ هذا الزنجير. الجهل هو قيد للإنسان، بسبب جهل الإنسان الإنسان لا يستطيع أن يعمل عملا زيدا، كأنه في السجن. لقيود الجهل والخنوع، الخنوع تقريبا بمعنى الخضوع، الخنوع بمعنى الخضوع أمام من لا يستحق الإعظام. كثير من الظالمين منهم شاه إيران، كل إنسان يدخل على شاه إيران كان من الواجب أن ينحني. أمام ينحني، كان من الواجب أن ينحني أمام الشاه. إذا هذا الإنسان لا ينحني أمام الشاه يجعلونه ينحني ولو بالعصا هكذا مثلا. حتى أن واحد من الظالمين حكم دولة في جنوب إفريقيا، كان اسمها هذه الدولة روديسيا. روديسيا الآن اسمها زيمبابوي، الآن اسمها زيمبابوي. سميت روديسيا باسم ظالم من الظالمين أصله يهودي من بريطانيا اسمه رودوس. هذا رودوس كان غنيا بالأموال وحكم بلاد زيمبابوي وحكما ظالما. إذا سارت سيارته في الطريق كان على الناس الذين على أطراف الطريق من الواجب عليهم أن ينحنوا، ليس انحناء هكذا، يجب أن ينبطحوا على بطونهم على الأرض فورا، وإلا يبطحونه بالرصاص وبالبندقية هكذا. لماذا؟ لا تعرف مرة رودوس من هنا؟ يجب أن تنحني إعظاما لهذا المجرم هكذا بالرصاص، أليس كذلك؟ لا ينحني أخيرا؟ ينحني هكذا. بالجهاد نكسر قيود الجهل والخنوع أمام من لا يستحق الإعظام. أليس الأمر بالخير والنهي عن الشر حماية يقوم بها الاجتماع الصالح؟ حتى لو قل المصلحون لفسدت الأرض ومن عليها. يقال بأنه في الظاهر زمن الجاهلية أو زمن قريب من هذا الزمن كان شخص راكب على حصان وحصانه قوي ونشيط ويمشي في الصحراء ويوجد في الصحراء لص سارق. هذا اللص السارق كان أيضا لديه حصان ولكن حصانه ضعيف والظاهر مريض أيضا. اللص أراد أن يسرق الحصان النشيط، عمل نفسه مريضا هذا اللص وطلب من صاحب الحصان أن يركبه على حصانه. هذا أركب اللص على حصانه، بعد قليل تحرك اللص على الحصان وهرب بالحصان النشيط. هذا الشخص الذي عمل الخير صار ينادي اللص من بعيد ويقول له انتظرني واسمع مني كلمات، الحصان هدية أو هبة مني لك، خذ الحصان واذهب، ولكن لا تقل لأي شخص بأنك فعلت هذا العمل، فقط هذا، لا تقل لأي شخص بأنك فعلت هذا العمل. لماذا؟ من أجل أن لا تقتل النخوة بمعنى الإنسانية في نفوس الرجال. بعد ممكن يكون هنالك إنسان محتاج حقيقة لا أحد يساعده خوفا من أن يكون لصا مثلك، فأنت خذ الحصان وهبة مني لك، فقط لا تخبر الناس عن عملك من أجل لا ينقطع الخير. قصده هذا. وهذا اللص رجع مع الحصان خجلا ورجع له الحصان واعتذر، قال لا أعيد عملي مرة أخرى. بعض اللصوص يخجلون، جيد، هذا جيد، ولكن هل خجل صدام؟ ما خجل. هل يعرف الخجل؟ لا يعرف، ممكن ما خجل في عمره حتى مرة واحدة. اللص الذي يخجل هذا جيد. إذا وجد هكذا لصوص صلحت الأرض ومن عليها. أليس تولي الصالحين والتبري من المفسدين من دعائم المجتمع الخير حتى يرغب الناس في الخير ويقلعون عن الشر؟ يقلعون عن الشر يعني يبتعدون عن الشر، يقلعون عن الشر يعني يبتعدون عن الشر. أي مجتمع يحترم الصالحين هذا المجتمع يتشجع على الصلاح، وأي مجتمع يتبرى من المفسدين هذا المجتمع يبتعد عن الفساد. ولذا نشاهد في المجتمعات الراقية، الراقية بمعنى العالية المحترمة، يعظمون العلماء والمصلحين ويرثون المفسدين والجهلاء. الجهلاء جمع مفرده جاهل، مفسدين أيضا جمع. يرثون المفسدين تقريبا هنا بمعنى يتكلمون بكلام غير جيد عن المفسدين. مأخوذ من كلمة رثاء، ممكن أنتم تستخدمون مرثيا. إذا شخص مات بعد تقرؤون عليه مرثيا، ولكن المفسد إذا مات تقرؤون عليه مرثيا بأنه كان مفسدا. مثلا تقولون هو ما صلى، هو ما صام، هو خرب، هو أفسد، مرثيته في نار جهنم مثلا هكذا. إن هذه هي عبادية الإسلام وهي دعائم كل دين من الأديان السماوية. دعائم مفرده دعامة، دعامة بمعنى ستون. إسلام من دون صلاة، إسلام من دون دعامة، من دون ستون. الصلاة عمود الدين، والخمس أيضا، والزكاة أيضا. حتى أنك لا تجد شريعة من شرائع الله خالية من هذه الأمور. كل دين سماوي فيه هذه الأمور، فيه صلاة، فيه صيام، فيه زكاة. يقول القرآن الحكيم عن النبي عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الله سبحانه وتعالى أمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت يعني طول مدة حياتي. الصلاة واجبة علي والزكاة. ويقول مخاطبا أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. وفي الحديث إن موسى عليه السلام حج، وحج قبله وبعده الأنبياء. الآن أين حج الأنبياء؟ إلى مكة. أين حج الأنبياء؟ هل كانت مكة موجودة أو الكعبة موجودة قبل النبي إبراهيم مثلا؟ النبي إبراهيم هو الذي بنى البيت. قبل النبي إبراهيم الأنبياء حج، لكن أين حج؟ ماذا؟ حج في القدس. قبل أن يوجد القدس أين حج؟ أين؟ هناك روايات بأن ممكن كل أو قسم من الأنبياء حجوا إلى كربلاء. ما سمعتم هذا؟ حجوا إلى كربلاء. هناك روايات بأن الأنبياء حجوا إلى كربلاء. كربلاء قبل أن يستشهد الإمام الحسين كانوا يعرفون بأن الإمام الحسين مثلا سيستشهد في هذا المكان، هكذا. وحجوا إلى كربلاء، هكذا. هناك روايات أعتقد أنها صحيحة. كمكان موجود، حتى كربلاء موجود كمكان، الكعبة أيضا موجودة كمكان. موجود حتى الهند موجودة من زمن آدم. ويقال بأن آدم عليه السلام نزل في الهند. والسيدة حواء نزلت في جدة، هكذا. فالهنود والباكستانيون والسريلانكيون أولاد آدم الأصليين. أليس كذلك؟ ماذا؟ ممكن الآخرون نقليهم. ويسترسل القرآن الكريم في الأوامر العبادية. يسترسل بمعنى يستمر، يتابع. يسترسل بمعنى يستمر ويتابع القرآن الكريم في الأوامر العبادية. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآن هذه الأمة موجودة في الحج، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذا أنت تقبل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يضربونك ويقولون لك الشرك هكذا وبدعة. وإذا قبلت مثلا شخص كافر يقولون ما في إشكال. إذا قبلت مثلا يدي بوش مثلا يقولون ما في إشكال، ليس بدعة، أليس كذلك؟ هكذا إذا قبلت قبر الرسول بدعة وشرك وأنت مرتد عن الدين ووجب قتلك، هكذا أشياء. وقال عز وجل جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، يوادون بمعنى يصادقون، من حاد الله، حاد الله بمعنى عمل عملا فيه عداوة لله. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يصادق عدو الله. وقال عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وقال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بل يذهب القرآن إلى أبعد من هذا فيقول إن الإسلام بما يشتمل عليه من أحكام هو دين الأنبياء كافة. القرآن يقول بأن الإسلام دين جميع الأنبياء، وإن من يرغب عنه، من يرغب يعني يبتعد لا يحب، فهو مخالف للأنبياء. وليس ذلك إلا لأن شريعة الأنبياء واحدة في الجوهر والحقيقة وإن اختلفت في الشكل والحدود. قال سبحانه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذ بعد توجد تكملة غير مكتوبة، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصدق الله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.